والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فهو الغفور الرحيم وغافر الذنب وقابل التوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت تفضلا منك. ما السؤال؟ سؤال حضرتك، كان في حصلت مشكلة بين أخويا وابنها، فالمشكلة دي دخل فيها أخته وشتمت والدتي، يعني اللي هي بتكون خالتها، وقعدوا يشتموا علينا ويحطوا صوت على الفيسبوك، يعني يشتموا هجوما يعني. فالحقيقة إن أنا اختبتهم، يعني هما لما شتموا أنا اختبتهم واتكلمت عنهم بطريقة مش كويسة. أنا دلوقتي ندمانة جدا في الفيسبوك. والله يا الله يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فالسؤال هو: هل أنت افتريت عليهم الكذب أو لا؟ لا، لم أفتري عليهم الكذب. من تفترى؟ ليس هناك ذنب اسمه ربنا لن يغفره لي. لكن الغيبة متعلقة بحقوق العباد الثانية. أي هم ظلموك؟ ألم يظلموك على حد قولك؟ هم تكلموا عموما، يعني سبوا والدتي عموما، يعني عفوا، إذا كانوا ظلموك وانتصرت بقدر المظلمة فلا إثم عليك. إن كنت تجاوزت الحدود وافتريت الكذب يلزمك إصلاح ما أفسدته مع الاستغفار. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت حكم قول الزوج. نعم. إن أردت الأولاد أطلقك. إن أردت الأولاد أطلقك لا يقع به تطليق. الله يبارك. السلام عليكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. انا ادركت الركعه الثانيه من صلاه العشاء، وعندما سلم الامام نسيت ان اقوم وركعه سلمت مع الامام. ارفع صوتك. الله اكبر. انت ادركت الركعه الثانيه مع الامام، فبقيت عليك ركعه، يفترض انه اذا سلم تاتي بركعتك، فماذا صنعت؟ سلمت. وبعد ذلك؟ بعد ذلك وصليت ركعة وسجدت سهوا. قمت وصليت ركعة وسجدت سهوا، خلاص الأمر انتهى الحمد لله، ما في عليك مشكلة. السلام عليكم. نعم تفضل. تفضل يا أختي. الله يرحمه. كنت عايز اعرف هو حفل امام وليس عن المصوم بداله، ليس عن المصوم بداله. لا يصلي احد عن احد، اما ان كان مات وعليه صوم صام عنه وليه، كذا ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام، وفي رواية أخرى من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه. أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد مات أو على قيد الحياة. ولو حبيت أن أختم القرآن برضو يصلي؟ أيضا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ووهب ثوابه لأحد، إنما الدعاء والاستغفار والعمرة والحج وقضاء الديون ونحو ذلك. شكرا. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يثبت سنده، ولكن قد سمعتم آنفا قول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ونفع الله بك يا أخ أحمد الدهشان وسلمك يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال معرفي. الحديث الذي ورد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن أن الله عندما عندما يحتضر الإنسان يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن المؤدى واحد الله يحفظك. واحد يعني يقتصر على قول لا إله إلا الله. كل هذا جائز وهذا جائز، كله جائز. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله آخر كلامه لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله نفس الشيء. شكرا، بارك الله فيك يا أخت رشيد. عليكم السلام يا أنا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك الشيخ. الحمد لله. ربنا يحفظك يا شيخ الهلال. يا رب وإياك. بقول لحضرتك عندي بس استفسار حاجة وسؤال بسرعة أقولهم لحضرتك. دلوقتي ناس مقدرين زي سكن صغير هم ناس على قد حالهم يبعد عن عن عن أقرب شباك في الجامع حوالي مثلا مترين أو ثلاثة متر. الناس اللي عندهم اللي في السكن دول ليهم عيال صغيرين وهم نفسهم كانوا معلمين ست أغاني جامد أوي. فجه الراجل صاحب المكان اللي هو صاحب الجامع برضه حذرهم قال لهم لو عليتوا صوت الاغاني تاني في جنب الجامع همشيكم، فعلوا تاني مره. فجاي ماشيين فهم بيطلبوا يعني بيقولوا لا خلاص مش هنعمل كده تاني، مش هنعلي صوت الاغاني تاني كده جنب الجامع. المفروض يمشيهم ولا يديهم فرصه تانيه؟ ده السؤال الاول. اديلهم فرصه. طيب الحاجه الثانيه يا شيخنا، واحنا واقفين بنصلي في الجامع مش المفروض رجلينا تبقى واقفه كلها جنب بعض؟ لا ما يلزمش. يعني رجليك الاثنين ملتصقين يعني ولا ايه؟ رجل اليمين مثلا مننا تكون لازقه في الرجل الشمال الثاني. رجل الرجل الاخر ولا رجلك انت؟ ايوه ايوه لا رجل الرجل اللي جنبه. يعني ده مستحب. يعني لو حد ما لزقش رجله في الثانيه الصلاه عادي يخش. الصلاه تصح لكن الافضل ما ذكرت قدر الاستطاعه. شكرا. حبك الله يا ذا النورين. بارك الله فيك يا محمود هذا مسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور الشيخ. تفضل. حضرتك بالنسبة للحديث في مملكات الغاليات، حضرتك الإمام الألباني صحيح؟ حديث ماذا؟ حديث البنات هن المؤنسات الغاليات ضعيف الإسناد. خلاص يا أخي لا تجادلني، هذا رأيي، أنت تريدني أكون مقلد يعني ولا إيه بالضبط؟ خلاص لا لا لا لا أرتضي أن أكون مقلدا. وإن قلدت أقلد سلفنا الصالح أو لا، أقلد البخاري، أقلد الإمام أحمد، لكن إحنا نبحث في الحديث بما نتدين الله به وما في عالم معصوم. قراءة الأحاديث يعني كي تتعلم أو كي تحفظ؟ ده البخاري إذا كنت قوي العزيمة، أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وياك حديث الراهب الذي قال للآخر والله لا يغفر الله لك، حديث صحيح الإسناد. قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. السلام عليكم. الحمد لله. الآية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عذابه من المقصود به؟ والله هذا على ما قاله عدد من المفسرين، ملك في زمانه أجبر الناس على أن يعبدوه فأبوا أن يعبدوه وأقروا لله بالتوحيد، فأخدد أمر بأن تخد لهم الأخاديد وتضرب فيها نيران ويلقوا فيها، وهذا يسري على كل من سعى لصرف الناس عن دينهم، وكل من فتن الناس حتى يخلطوا بهم. الناس اللي هم عملوا قبل أمجيد، يعني هم اللي عملوا الحاجات اللي انفرقوا المسلمين، يعني هم دول المنصوب بهم داخلين فيهم. لكن هل يعني مفسرون ذكروا حديث صهيب كان في من كان قبلكم ملك له ساحر، القصة المطولة، بسم الله رب الغلام، ذكروها عند تفسير الآية، لكن هل هم الله أعلم، هم مثلهم، يعني هي دخلة فيهم وممكن تكون برضو في الآية. نعم طبعا الأبرة بالأموم. شكرا الله يبارك. رجل اشترى أضحية العيد من تاجر لا يصلي، الشراء صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. سؤالي كالتالي، أنا ينفع أشترك من واحد فلوس وهو يشترط عليا إن أنا أردهم له بما يعادل قيمة الذهب في الوقت ده؟ يشتري لك ذهبا ويسلمه لك الآن، ويأخذه ذهبا كما سلمه لك إذا شئتما. ذهب إذا سلمك ذهب الآن يأخذ ذهب عند التوزيع عند الاستلام، إذا رخص نفسه يأخذ نفس الرخيص. لكن الموضوع اللي أنا سألت فيه ما ينفع. لا مياه. السلام عليكم. تفضل. سؤالين. تفضل. السؤال الأول، الحمد لله يعني سنة الصوم 2005 حاليًا خلصت ثانوية عامة، والدتي قالت لي الفترة ديت يعني تمتنع عن الامتحانات، وقف صوم يعني مثلا الفترة ديت عشان تقدر تركز في المذاكرة، فأنا قلت لها أنا الحمد لله بقدر أركز. أفطر وإن شاء الله أنت مأذور، وهذه الأيام هذه في أيام أخرى مشكلة. نظرت يعني نظر ولا كان ما نظر؟ يعني في نيتي اللي أنا السنة ورسول صلى الله عليه وسلم إن أنا سنين ما شاء الله عليه وسلم. والله إما أن تقنع أمك أو تسمع كلامها لأنها حريصة عليك. حاليا في الفترة دي الثانوية العامة الامتحانات قربت، والواحد حاسس يعني بضغط كبير، فأنصحني نصيحة. والله أنصحك تكون مطمئن للقلب، أنت أديت ما عليك، وإن كنت من الصالحين مصلي صائم مجد في دراستك، فاعلم أن الله قال وهو يتولى الصالحين، وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فكن مطمئنا إلى أن الله سيختار لك أفضل مما تختاره لنفسك ما دمت طائعا لله سبحانه مجدا في عملك وتطمئن، أمر ذلك لله، فكن مفسر من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتوفيق، واطمئن إلى أن الله لن يضيعك ولا ترتبك، يعني ما هي إلا دنيا، ما هي إلا دنيا، ما هي إلا دنيا ودنيا زائلة، فيعني لا تجعلها أكبر همك ولا مبلغ علمك. بارك الله فيك. الله يوفقك وأولادنا وبناتنا وأولاد المسلمين وبنات المسلمين يا رب. الله يكرمك. ولك بمثل ذكرى للذاكرين. بارك الله فيك يا أم آية ويا أحمد بن علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، كنت عايز أستفسر عن موضوع شراء الذهب. أنا من محافظة بعيدة عن القاهرة، وذهبت إلى بائع الذهب واتفقت معه عشان أشتري سبيك الذهب، قال لي عشان اضمن ان لما ابعثها وتيجي تشتريها مني تسيب معايا عربون مثلا. لا يجوز مثلاً. لا يجوز لا يجوز العربون. لا يجوز العربون في الذهب على وجه الخصوص ايضا، لان الذهب بالذهب مثلا بالنسبه يدا بيد هاء وهاء. حتى لو هتفعلوا بقى يعني لا يجوز اختصارا بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. خذوا هات. شكرا لك، بارك الله فيك يا مهدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيك. تفضل. ولك يا شيخنا، مع وضعية الميت عند صلاة الجنازة، احنا جينا مثلا نصلي الظهر، فكان في الميت دخل كان جنب الإمام، تمام، فبدا الصف الأولاني من ورا كأنه بيصلي ناحية الجنازة، تمام يا شيخ؟ نصور كمل كلامك لعله يتضح. يعني احنا الميت جه جنب الإمام بحيث ان ما يرجعش ورا خالص داخل الصف الميت. يعني وضعتم الميت بجوار الإمام في قبلتكم يا مصلين. تمام. فالصف الأول جزئية من وراء بدت إنها بتصلي يعني على الميت بالضبط في السجود. يعني هم الصلاة صحيحة وبعد ذلك لا تفعلوا هكذا. يعني الميت يرجع وراء خالص. أي جنب يفز وراء خالص. تمام. طب سألت أنا شيخنا. نعم. في آية تقول ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. تمام. في آية أخرى تقول وراء المجرمون النار، صح، وظن أنهم وقعوها، فهل يوم الحشر غير يوم دخولهم النار ولا لا؟ المواقف يوم القيامة تتعدد وتتنوع، يعني يوم كألف سنة تتنوع فيه الأحوال، يعني في بعض هذا اليوم يكونون على أعلى درجات الإبصار. قال تعالى أعلى درجات إيه؟ الإبصار. الإبصار. الإبصار يعني رؤية حادة. قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا، فيكون بصرهم قوي لرؤية ما يسيئهم هؤلاء الكفار. وفي غير هذه الأوقات ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبز زدناهم سعيرا. فأحيانا يمكنهم الله من الإبصار حتى يزدادوا حسرة وندما لما يرون أهل الجنة يتنعمون فيها، فيقول يا ليتنا آمنا يا ليتنا ما كفرنا، فيريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وأوقات أخر المعتادة نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقالوا ما، وأحيانا يرون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أنت فهمت الكلام؟ نعم نعم شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. شيخ مصطفى انا معايا مبلغ حطيته في البنك. بئس ما صنعت. لكي احتفظ به يعني. ماشي، احتفظ فقط بدون ربا. بدون اخذ عليه ربا. ايه. تمام شكرا شيخ. الله يكرمك. حسن. عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. شباب تقدم الحكم شراء أراضي تبع هيئة الجمعيات الإسلامية تبع وزارة الإسكان قاضي بالأقساط على 5 سنوات. لابد من الاطلاع على صورة العقد كيف هي. أرسل عن حضرتك. لا بأس، على هذا الرقم 010-990-57. طيب أرسل على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عن سؤال معك. تفضل. أحد الأصدقاء يعني صديقي صاحبي والده ميسور الحال يعني عنده فلوس كتير تمام. هو كان بياخد من فلوس والده دي من غير ما هو يعرف يعني هو عايز يعرف دلوقتي ان هو يعني والده حي او مات؟ نعم والده على قيد الحياة ام قد مات؟ على قيد الحياة. بس اسمح أو يرد إليه المال في طريقة فيها ستر على نفسه من غير ما هو يعرف. إذا كان ممكن كما سرق من دون أن يعلم يرد المال دون أن يعلم سترا والله سبحانه وتعالى يعني يحب الستر على العباد. طيب هو يعني هو الفكرة أنه كان واخد مبلغ لأنه هو يعني مش هيقدر أنه هو يسد الآن. عفوا الآن السؤال ليس له معنى. إذا كان يستطيع السداد سدد ما يستطيع السداد يتحمل من أبيه ولا أبو أنا هذه كنت أخذت منك مبلغ على سبيل السلف وإن شاء الله أرده لك بس. جزاك الله خير. أي طريقة فيها ستر يعني. وبارك الله فيك يا أحمد بن علي. نرجع الناس للأخ عبد الرحمن لأن ما أحد بجواري من الأخوة الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت أنا أسلم لزوجي. أنا من كثر المشاكل تجيني يعني رغبة أهرب فقال لي أهربي ولا ينمي شيئا ولا أنمي شيئا. لا يقع بذلك طلاق. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ ارفع صوتك تفضلا. ارفع صوتك تفضلا. الله يعافينا ويعافيك. جلال الشرقاوي مرحبا يا جلال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا خنا؟ الحمد لله. ارفع صوتك لو سمحت. كيف حالك يا خنا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله في نعم من الله ونستغفر الله من المغرب. يا مرحبا بك. أحبك الله. بس حديث اللهم أجرني من النار سبع مرات في سنده بعض المقال ويحتاج إلى مراجعة دقيقة. أما تقييده بصلاة الفجر لا يثبت. لا نعم. وبالنسبة للكتب كثير المعرفة هنا في المغرب هناك كتب لك والله يعني ما نمتابع حركة الناس لكن الناشرون جزاهم الله خير يقومون بذلك. أخونا الشيخ عوض الجزار عندكم نزل للمغرب دوما وكتبنا معه مع الشيخ بندر مع أصحاب دور النشر عموما هم الذين يتولون هذا الموضوع. والله يبارك فيك. حديث من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم حديث حسن. وأدام الله علينا وعليك النعم يا أخي المياه وجزاك الله خير يا حمدي الآية. يقول ما حكم إذا كان القيام من المصحف ويقلب الصفحات لا بأس لذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ سلطان؟ الحمد لله الحمد لله. عندي سؤالين عن أول. تفضل. أول سؤال شيخ الأشهر الحرم هل فعلا العقاب مضاعف فيها؟ أما تضيف العقاب لا أعلم لكن يبدو والله تعالى أعلم أن الإثم أعظم لكن كم هو نسأل الله أن يغفر لنا ولكم لم يحدد قدر هذا الإثم. هذا الله التوفيق. اللهم أمين. السؤال الثاني شيء في الصلاة بنزل الجامع عندنا في المسجد الصف الأول المصلين بيجوا يحجزوا الصف الأول بمصلية وحامل مصحف ومفاتيح وكده وفي منهم يكون بيتوضا وفي منهم يكون مساند على الحيطه وكده فانا بصراحه بغير وبحس ان انا اولى بالمكان ده يعني انا نازل من البيت متوضي وعاوز اقعد متجه للقبله في الصف الاول وهل غير دي في محلها ولا ده حقهم ان هم يحطوا لا يعني الحج يحجز يعني جالس وبعدها احتاج إلى حمامات ذهب يتوضأ وترك الرجل شيئا، هذا معذور، لكن يترك من يترك من الأمس مفتاحا ويقول المقامات تختلف، المقامات تختلف. الأخ يقول إنه مدخلي ويحبنا في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ولكن إذا كنت ستنتسب انتسب إلى رسول الله، انتسب إلى الخليل إبراهيم، قل مقولات الصالحين، بل قل مقولات الله، قول الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. فلا أقول أنا مدخلي أو أنا مش عارف مخرجي أو أنا قطبي أو سروري أو إخواني أو سلفي أو أنا مسلم، ارتضى الله لنا سبحانه وتعالى هذا الاسم، قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني أنتم مسلمون سماكم الله من قبل والخليل إبراهيم سماكم مسلمون، وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ولكن نصحتك بما أنصح به نفسي فلك علي حق يا من أحببتنا في الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم يا شيخ. الحمد لله شيخ. أخوك مصطفى تفضل. أخوك مصطفى تفضل. ازيك يا مولانا عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا مولانا. نعم شيخ مصطفى العدو معك. معك مصطفى تفضل يا مولانا. في سؤال حضرتك يا مولانا، الحج ان شاء الله السنه دي يا رب ييسره لنا ولك. الله يعزك. وفي طبعا انا في ناس مخصمهم بكلمهم يعني. فهل ده في يعني شك في الحج؟ الفريضه ستؤدى وتكون أديت ركن من أركان الإسلام، لكن الأفضل والأكمل أن تتحلل من المظالم، أن تتحلل من المظالم بين يدي ذهابك للحج. تمام. طب أنا الناس أنا ما كان لخصمتهم، هم اللي خصموني، أنا ما ظلمتش حد يعني. خلاص ما ظلمتش لأي شيء عليك. ما حد يعني ما فيش ظلم بين لحد. خلاص انت لم تظلمهم لا تقلق. هم اللي خصموني. لا تقلق يا حبيبي، ما دمت لم تظلم احدا والله يعلم المفسد من المصلح. لا اسمع لك خلاص. يعني انا ما ظلمتش حد. تمام. والناس دي خصمت، هي اللي خصمت مش انا اللي خصمتها. خلاص يا حبيبي انا اجبتك، الله يغفر لي ولك يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شمس الدين. السلام عليكم. للسائل يعني العجل الذي وزنه 350 كيلو، أقول لك يلزم أن تكون الأضحية مسنة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني ما ظهرت له سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، وهذا في الإبل 5 سنوات فصاعدا، في البقر تقريبا 2 سنوات فصاعدا، في الغنم 6 أشهر فصاعدا، في الماعز 1 سنة فصاعدا. أما السنة والضخامة لا تقوم مقام السن في الأضاحي، هذا رأي الجمهور من أهل العلم، أن السمنة يعني العجل السمين إن كان أقل من السن ولم يكسر فلا تقوم السمنة مقام السن في الصلاة في الأضاحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كان عندي تدريب في الكلية، أنا كنت رحت عندك تدريب فين؟ تدريب تبع الجامعة. تدريب تابع للجامعة. أنا كنت رايح أتدرب في الشركة اللي بشتغل فيها والد. لما رحت متأخر بعد الميعاد بتاعهم وقالوا لي عشان والدك بيشتغل عندنا في الشركة فإحنا ممكن نجيب لك تصريح إن أنت تيجي متأخر. جيت متأخر يعني في عدد عادي؟ والله لا أدري إذا كان نظام الشركة هكذا. نظام الشركة هكذا فخلاص اتبع نظام الشركة. ماشي. طب في سؤال تاني. نعم. هو مدة التدريب كانت 3 أسابيع. الشهادة اللي هم عطوهاني كان مكتوب فيها التدريب كان خلال شهر كذا وشهر كذا. أما التدريب لا أستطيع أن أتحمله. ولا تسألني ولا أسألت إني غيرك عن التزوير فلا أزيز التزوير. الله يسلم. مرحبا يا دكتور عبد الوهاب عبد التواب البسيوني. ما حب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ أسأل سؤال. تفضل. لو سمحت يعني في حالات ساعات بتطلع في الفنادق بيبقى فيه فطار وغدا بيبقى اللي هو البوفيه مفتوح يعني كده. نعم. فأنا يعني ببقى مثلا مع والدتي والأطفال وكده فأنا مثلا دي بقول لها مثلا الفطار هي بتقولي لا ناخد حاجات عشان مثلا طول اليوم مثلا على البحر أو حمام سباحة كده الولاد بيجوعوا جوا ناخد حاجة. أنا بقول لها لا. يعني عفوا أمك أو حماتك تريد أن تأخذ من البوفيه المفتوح طعاما تسرقه حتى تجتزئ به طول اليوم عن الشراء. هي بتقول لي أنا مش بتساوي بتقول لي أنا عايز بحطه مش يعني كده. أنا بقول لها لا إحنا مفروض يعني هل مدير الفندق موافق؟ هل مدير المطبخ موافق؟ ما نعرفش بقى. أنا ظاهر إن العرف جرى على عدم الأخذ إلا الشيء اليسير يعني. ما هو أنا بقول الشيء اللي فيه مثلا حاجات اتبقت في الطبق أو مثلا حاجات ستورمة يعني مثلا بالمعروف مثلا يعني ولا لا. إذا كانت أشياء ستورمة لأن من عادة الفنادق أنهم يرمون الزائد عن الناس. إذا كان ستورمة يعني كانت في طبق يرمون الباقي الأشياء اليسيرة التي ستورمة لك ولأخيك وللذئب لكن تأخذين من صلب أكلهم وما يأذنون لك الذي أعرفه أنهم لا يأذنون لك. كان منهم لن يوافق لك بحيث ما حاجة في الصدر وكريت أن يدخل عليه الناس. هو أنا اللي بقوله لا هي وجدت أنا جواه. أنا يعني أنا أنا الذي عندي أجبتك به يا أختي الكريمة. لا تأخذوا أكل الناس لا تأكلوا إلا من الحلال الطيب. كفاية علي خلاص خلاص أكثر من حقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. شغال يا حسن. تفضل. السؤال الأول يا شيخنا أنا اشتريت توك توك من مالي الخاص واديته لأخويا يشتغل عليه يستأجره لمدة معينة وليكن سنتين. اتفقت معاه إن بعد السنتين دول هو هيديني قيمة إيجارية كل شهر. بعد السنتين دول هياخد هديله التوك توك هدية. خلاص أنا مش فاهم. الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز. لو إيه؟ هذا داخل في شيء اسمه الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز. طيب الحل الصح إيه اللي نعمله في النقطة دي؟ لا تتكلم معه إيجار عادي خالص. وبعد الإيجار لو أنا حابب أديهوله خلاص أنت حر تديله حتى كل تركاتك أنت حر. لكن تقصد ما اشترطش في الأول إن أديهوله نعم. بعد ما يخلص المدة الإيجارية. نعم. طيب تمام. السؤال الثاني معلش. في واحد كان مستأجر مني سيارة. السيارة كانت باسم الوالد رحمه الله. المهم هو قعدت معاه 3 شهور وبعد ما رجعها لي طلع ان فيها مشاكل بحوالي 6000 جنيه. انا كنت مكتبه ايصال امانة بقيمة السيارة. لما جيت اكلمه ان هو يصلح الحاجات دي رفض انه يصلحها. فانا ليه حق ان انا ارفع ايصال الامانة ده عشان اخد حقي ولا انا كده بظلمته؟ اذا كنت مظلوما جاز لك. بس انا مش عايز ارفع الايصال عشان قيمته اكبر من الرقم اللي اما تاخد فلوسك رد له الباقي. رد له الباقي. فهمت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك يا رب العالمين. وفيك يا رب العالمين. شيخنا في مسألة غسل الجنابة، لو أنا في وسط الغسل والوضوء انتقد أو لمس العورة، ليس لذلك تأثير على سلامة الغسل، امضي في غسلك. يعني أنت تغتسل الآن، غسلت الشق الأيمن وبدأت في الشق، يا أخي اصبر علينا سنجيبك الله يغفر لك. واحد يغتسل غسل الجنابة، في أثناء الغسل غسل الشق الأيمن وأخرج ريحا أو بالا، يستمر في غسله وليس للريح تأثير على إبطال الغسل، فهمت؟ الفساء لا ينقل الغسل حتى مثل عورة مرة يا شيخ، ولا ينقل الغسل أيضا. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله يوفقنا وياك ويغفر لنا ولك. شيخنا عندي سؤال بالنسبه لكتاب الداء والدواء لابن القيم، رايكم في هذا الكتاب؟ والله إذا اقتنيت النسخة المحققة ففيها خير كثيرا، لكن تكون نسخة محققة مبين فيها الحديث الصحيح من الضعيف. طيب شيخ، في طبعة معينة تنصحني بها؟ طبعة معينة؟ والله لا يحضرني الآن، لا تحضرني الآن طبعة معينة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. نعم. في ثلاثة شغالين على النت بيجيبوا هدوم من برا وشغالين على النت، يعني في اثنين منهم شغالين وما شايلين الشغل على دماغهم حاجة، والثالثة ما بتشتغلش، بس راس المال للثلاثة قد بعض. هل هناك تراضي بينهم؟ لا. خلاص، إذا فضوا الشركة أو ضعوا قواعد للشركة. طيب هم دلوقتي قريبتهم، الثالثة دي قريبتهم. أنا قلت لك باختصار شديد، أنتم متفق، أنتن متفقات الحمد لله، غير متفقات دعوا شروطا للتشارك، أعجبتكم أعجبتكم وإلا تركتم. طب ينفع إن المكتب اللي بيجي الاثنين دول ياخدوا أبيض شوية من الثالثة؟ سرقة يعني ولا لا؟ إيه؟ سرقة دون علمها؟ هي عشان هي لا، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بينوا لها، قولوا لها سنأخذ زيادة لأننا نتعب أكثر منك، بس شوف الرب. الله يكرمك. هل يجوز أن تعطي الزوجة زكاتها إلى لزوجها الفقير؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك لأنها ليست بملزمة بالإنفاق على الزوج، ولحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أرادت أن تتصدق، الصدقة لم توضح فرض أو نفل، فقالت سألت النبي فقالت إن زوج ابن مسعود يزعم أنه وولده أحق من تصدقت عليهم، قال نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. هل يجوز حفظ القرآن مفردي دون شيخ؟ هل أنت تعلمت القراءة الصحيحة أم لا؟ كنت أحفظ، يعني كنت بحفظ القرآن مع شيخ، بس يعني ظروف شغلي وظروف عملي يعني. أي يمكنك أن تحفظ إذا أتقنت حتى على المذياع، على المسجلات، على الراديو، على القنوات الفضائية تسمع. تمام، يعني كنت أدعو إلى الله حتى لو كنت يعني مش راسك في العلم. بلغوا عني ولو آية. تمام يا مولاي. ناس لا يصلون كلهم صلوا. تمام يا مولاي. الله يكرمك. ألف شكر يا مولاي. شكر لله، بارك الله فيك. هل صح قولة الصديق؟ لا آمن مكر الله وإن كانت أحدى قدمي في الجنة، أحتاج إلى مراجعة سنده. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عندي لك عدة ثلاثة أسئلة. أولهما مرضت بمرض وكان مرض خطير، فنظر ابني ذبيحة ونظر أخي ذبيحة، ولكني أنا وزوجي كان كل من يقول لنا اذبحوا نقول إن شاء الله، فتعثرت الظروف ولم نستطيع أن نذبح أنا وحدي وأخي وحده وابني وحده. عفوا، هل أنت نظرت إذا شفيت أن تذبحي؟ أيوة، فأنا أتذبح. اصبري علي بس، سؤالي مرة ثانية، هل أنت نظرت إن شفاك الله أن تذبحي ذبيحة؟ لا، أنا ابني هو نظر صريحة وأخي نظرها صريحة. اصبري علي، واحدة واحدة. حاضر. صبرا، يعني ابنك قال إن شفى الله أمي سأذبح. قالها صريحة. وأخوك قالها صريحة. إذا من قالها صريحة يلزم بالذي قاله. فالآن هم يتعذرون، يعني هم يملكون مبلغ وأنا أملك مبلغ وإبني يملك مبلغ، يكفي أن نذبح ذبيحة المرة. شوف يا أختي، كل واحد منهما ملزم بذبيحة مستقلة، إن ساعدتهم لوجه الله لك ذلك. خلاص، يعني كل واحد فينا ملزم. لا، انت مش ملزمة، انت ما نظرت لم تنزلي. ما خلاص ماشي، معلش بعد اذن حضرتك. انا مالك. نعم، انت مالك. انا اعمل معلمة في المدرسة. انت معلمة، والان في نعم نعم مصرح لك بأجازة طويلة. أيوة، مصرح لك بأجازة طويلة عندما أتناسى إلى الشفاء. ففي قرار ثاني إن أنا ممكن أطلع على المعاش بالمرض اللي أنا فيه، أنا عندي مرض سرطان. الله يعافيك يا أختي، وأكتب لك الأجر. الله يعافيك وأكتب لك الأجر. هل يعني أقدم زي شيء أم والله مسألك أنك تقدم الاستقالة أو لا تقدمها، ترجع إليك أمور، ترجع إليك ما دام النظام يسمح لك، جاهز لك عمل ما يسمح به النظام. يعني مرتبي مش هيكون حرام لو قدمت الاستقالة؟ لا، هم فتحين لك الباب، أنت مريضة مرض الله يعافيك منه من عنده، هو قادر ربي. الله يعافيك يا أختي، الله يعافيك، الله يعافيك وعافي مرضانا ومرضى المسلمين وعافينا يا رب. الله يعفو لنا ولك وعافينا وإياك يا أختي. الله يخليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك يا شيخ؟ بركاته. نعم بركاته يا أخي، تفضل. الله يسلمك، الله يحفظك يا رب وبركاته. سؤال يا شيخنا على الشارع، تفضل. هل فيه جن يوصل للحالة أن يوصل لقتل ابنه أو ولده أو يقتل زوجته؟ يعني عفريت يجعلك تقتل ابنك؟ أي، وصلك المرحلة دي حتى لو كان مصلين أو صائما أو قائما؟ يعني مرض لازم، ما تكونش جن بقى كده الآن، لأن على عهد الرسول عليه السلام ما وردت واقعة مثل هذا. لكن جن نفسه هل ممكن يقتل؟ لا لا، مش الجن، الحالة نفسها توصل لمرحلة الجنون، سنسميه جنون. المجنون ممكن يقتل. جميل. حمزة رضي الله عنه كان قد شرب خمرا قبل تحريمها فثمل، أو ثمل يعني ذهب عقله بعد شرب الخمر قبل التحريم. لا، قبل التحريم ليس، ما فيش جن يوصل يوصل المرحلة دي. أقول لك الجنون. لا، جن أنا ما أعرف الجن إلا كما قلت لك، وراء يعني الجن نفسه ممكن يقتل شخصا، هذا وارد، هذا وارد ان الجن ممكن يقتل شخصا يخطفه. طيب يا شيخنا، انا اكلمك بعد الفجر غدا ان شاء الله. خير ان شاء الله. انا الشيخ طابت فاس. يا مرحبا يا شيخ طابت، ايه اللي حصل لك في عفريت تقول لي شغلك؟ انا مسألة كده عامة كده، فكنا عاوزين حضرتك فيها تحضر فيها ان شاء الله. حضر فيها، خير ان شاء الله. الدنيا كلها. الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخنا. تفضل. أنا كنت مقدم قرعة في الحج يعني في شركة حي. لما حصلش نصيب. فجيت أسأل على التأشيرات اللي هي مباشرة جتني يعني في إسراف أول. جت بقى على التأشيرات اللي هي مباشرة. جتها فيها يعني غالية أو كده مش عارف تكون في إسراف ولا يعني. معك فلوس كثير؟ لا خلاص لا يكلف الله نفسا وسعى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. يعني انا اواضي بعد التقديم يعني كل سنه والله كده كلام الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والنبي يقول بني الإسلام على خمس وحج البيت لمن استطاع ليس بي. أنا كنت مقدم يعني كنت مقدم خلاص الحدوث انتهت ما عاد ليش لازم فيها خلاص أما كنت مقدم ما كنتش هذا انتهى الحمد لله ماشي. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نعم. جاء سؤال بخصوص العمل في شركة برمجيات بتعمل برامج لشركات التأمين في الخارج. يعني أنت تتكلم على إلزامك بالعمل في برمجيات لشركات التأمين؟ هي شركة برمجة بس هي بتعمل برامج لشركات التأمين. والشغل هيبقى ان الواحد يشارك في البرامج دي فقط شركات تأمين او عملك متنوع وهذا جزء منه؟ هو الشركة اغلب الشغل بتاع تأمين واللي انا اشتغل فيه الوقت هيك هو برامج تأمين. ابتعد عنها واشتغل في غيرها. الله يسلمك. شغل بتاعهم برا والله افضل لك في دينك تبتعد عن اي شبه في العمل نرجو من الحلال الطيب. الله يسلمك. احمد الزلباني ما سؤالك يا احمد الزلباني؟ السلام عليكم. السلام عليكم مستر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك محمد ابراهيم. محمد بن عبد العزيز ان شاء الله. تفضل يا محمد بن عبد العزيز. كان حصل من كم سنه كده تعوض زواجي مع زوجتي ان حصل لنا مشكله وكانت عايزه تنزل هي يعني تروح مشوار زياره لحد وانا حلفت عليها ولما اتخانقنا حلفت بطلع ما تنزلش ونزلت من البيت وانطلق فهي عملت معايا وفتحت الباب بس ما نزلتش احنا قاعدين في عماره سكن فوقفت قدام الباب وشويه وجيت والدتي فطلت عليها عشان ادخلها فانا اعتقدت ان هي نزلت تمام انا قلت لها خلاص كده بطلع واعد وكده فزعلت راحت لما انا ما رضيتش افتح لهم راحت نازله لتحت وبعد كده والدتي خدتها وطلعتها تاني. هل كده تقع الطلقه ولا انت قلت الطلقه وقعت تقصد ايه بالضبط؟ تقصد يعني انت لو خدت الكلام تكون طالق. انا ما خالفت المراه ما خالفت انت راجل شديد انت رجل شديد انت حالف انها ما تخرج من البيت. حالف انها لو طلعت تكون طالق. طلعت من خرجت من البيت ما روحت وقف على باب البيت. وبعد كده لما والدتي جيت معاها وخبطت عليها عشان تدخلها وما رضيتش راحت زعلت وعيطت وراحت نازله في الشارع والدتي جابتها من الشارع وطلعتها تاني. وانت تقصد لو خرجت راحت لاهلها يعني ولا لو خرجت مجرد خروج من باب الشقه؟ ما مجرد الخروج. مجرد الخروج. وتنوي الطلاق فعلا؟ خلاص انا راي الجمهور مالي في رايي انا لا راي الجمهور انها تقع تطليق. انت راجل شديد في الحقيقه يعني. حقيقه راجع نفسك كثير لو اختك والله ما ترضى لها ذلك. لا احنا الحمد لله دلوقتي كويسين مع بعض الكلام ده عموما يعني نتكلم لك سيرتك في الحياه هكذا او الكلام ليس لك فقط لكل من هؤلاء من هم على هذه الشاكله ان عملت كذا تكوني طالق وتهديدات ليها الدنيا مش مستاهله كل هذا. مش في طرق اخر للعقوبات على قدر الجريمة. إنما النساء مش إماء عندنا يا أخي، مش لسنا إماء. أنا عبد لله عبد وهي أمة، أنا علي واجبات ولي حقوق وهي علي واجبات ولا حقوق. أما استخدام الطلاق بهذه الطريقة يعني أظنك شديد. السلام عليكم. وبارك الله فيك شيخ علاء بدير ووفقك الله، شكر الله لك زيارتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، مرحبا بك يا شيخ حمدي. أرجو أن يكون سؤالنا نافعاً كما عدناك في عصرك الغادر. سؤال نافع على مجرد الاتصال بك، هذا هو النافع من النافع. الله يزيدك أدبا وحسن خلقا. أن تجلس مع الصالحين تنقل الحجار خير من أن تجلس مع الفجار تأكل الحلوى. بارك الله فيك. أقول يا أرجو أن أوضح لي اجتمع النسوة وتعاهدنا ألا يكتبنا من أخبار أزواجهن شيء. المزرعة هل يعد من الغيبة وما قالوا؟ ما سمعوا النسوة. تعاهدنا حديث أم زرع. أيوة بس يا عائشة، أنت تقصد عائشة؟ عائشة ما اغتابت أحدا، عائشة ما سمت، تحكي حكاية. كان في ناس في أيام زمان 11 ما جلسنا وكل واحدة جلست تحكي ما حصل للزوجة. يعني عائشة ما سمت، عائشة ما اغتابت. نعم عائشة ما اغتابت، بارك الله فيك. لكن هم يحكون زوجي العشنت زوجي العشنت والحاجات دي. هن اغتبن الأزواج فيما بينهن، اغتبن الأزواج. نعم. لكن عائشة ما أسر عنها اغتياب أمام رسول الله. نعم. إنما تذكر نسوة في الزمن السابق فعل كذا كذا. أخشى أن تكون حاجة منهم، زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. السؤال الثاني، بارك الله فيك، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فليس هو هارون أخو موسى، وليس أبوها أمران أبو موسى، إنما كانوا يسمون بأسماء الصالحين منهم وأنبيائهم. هذه سنة حسنة أن نسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، لا تسمي مش عارف جهان أو أسماء الأسماء الغريبة التي أتتنا من بلاد الكفر. هلالي وما أدري ما إيه. نعم نعم. وجدت واحد يسمي إيزيس وإيزيستريس، أعوذ بالله. نعم. بارك الله فيك وفيك يا شيخ حمد. العباءة كان العرب يلبسون العباءة ويفتخرون بها، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشهوة. لما تقول هذا يا شيخ حمد طاش سهمك يا شيخ حمد. وغير ذلك من بتاع الأشعار لم يستحضر ذلك، ولكن في هذه المساء بارك الله فيك جمعني وإياك في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. إذا جاء السؤال على غابة كذا إن شاء الله، لأن إخوانك هنا في هذه الصفحة يحبونك والحمد لله، وهذا فضل من الله عليك. يعني ما أدري، يعني الحمد لله قذف الله في قلوبهم محبتك. فنريدك تفيدهم غدا بأسئلة طيبة. اللهم آمين يا رب. بحفظ الله. عائشة ما اغتابت، حتى لا تتصرف إلى أحد أن عائشة اغتابت. عائشة تحكي نسوة، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، بعد إذن حضرتك، التأمين الصحي إن كان اختياري هل هو حرام؟ لا تشتركي فيه، كان اختياري لا تشتركي فيه، أقل ما يكون إنه شبهة، ابتعدي عنه. تمام، جزاك الله خير. أرحب شيخ حاتم البسيوني مصطفى ماذا يقول مصطفى يتوعد بماذا مصطفى فد الله يوفقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. الحمد لله خير الحمد لله. مع إذنك يا شيخ مصطفى في المسألة يا جماعة اتفضل. أنا بصلي وأصوم ووضع أنا أصلي مش بصلي أنا أصلي أصلي تماما ووضع شمشية لكن أحيانا يعني لما أنا يعني حصل حصلت مشكلة معي أو حاجة بتعصب تمام بيجي الأمر عن هيرتي وبعمل حاجات يعني بندم عليها بعدين وأقول له ما كانش هذا حصل زي كده يعني حصل معي موقف امبارح في الكلية وجاي الأمن والدنيا دي وشلت المادة وأقول له ما حصلش كذا كان كذا وحس ان انا السبب وين ده يعني ايه اللي حصل يا اخي الكريم ماذا حدث يعني شديت انا من المراقب وبعد كده جبر الامن شديت اكتر نفست اكتر شديت على زوجتك لا امن الجامعة امن الجامعة ايه شرطة شديت على ليه ده هم شرطة لماذا شديت على مش شرطة ده هو امن الجامعة ما المهم ماذا حدث يعني انا شلت المادة والدنيا دي قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل حاولت مجي التأديب يا الشيخ وانا بندى مثل بعض المحل اعمل الحكاوة دي بعد بندى يلا ده مش مصيب ده نسأل الله ان يصلحنا وياك ويهدينا وياك لكل خير لا حول ولا قوة الا بالله يا شيخ نعم انا بقول ده مش مصيب لي انا اعتذر لهم وخلاص ينفلون ناس طيبون الحمد لله قد يعرفون ظروفك وانك الحمد لله يعني من أصحاب الأذار أنا بقول ده مش نصيب ده عن السبب كل شيء مقدر لكن افترض انك عفوا لا تتحكم في أعصابك أيوة بندم ما تفعل بعض من حاجة يعني خلاص اعتذر لهم وقل لهم والله يا جماعة أنا مصاب هذا البلاء لعل الله لا ينقلبهم عليك واستعن بالله وادعو الله بارك الله فيك يا أحمد الزلباني مثل عن يا أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا كنت سألت حضرتك امبارح على البارحة مش امبارح. لماذا تقلب اللام مين؟ لام مين ليس من بل من سيام من فمسة البارحة. البارحة. ايه. موضوع الانترنت ان انا وزع نت. هل النت ده لو انا وزعت يا مولانا وفي مواقع إباحية مكتبة من الشركة هي مفتوحة يعني النت أنا أخذه زي ما أخذه ووزعه لكن شوف يا أخي الكريم عفوا إن كنت تنشر خيرا فهيهلا وجزاك الله خيرا إن كنت تنشر شرا فتأثم إذا نشرت الشر إن كنت تنشر شيئا خليطا الغالب ابن على الغالب بارك الله فيك السلام عليكم ودع ما يريدك لما لا يريدك لذا قد اجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل ذلك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك فاصلنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد